الحمد لله نور السماوات والأرض هادي أهل السماوات والأرض ومنور القلوب بالإيمان، أحمده سبحانه وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سندرس بعون الله تعالى في هذه الحلقة 21 الآية 35 من سورة النور، وهي الآية التي سميت السورة باسمها: الله نور السماوات والأرض. فلننصت خاشعين إلى هذه الآية العظيمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور بها بصائرنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. قبل أن نشرع في تفسير هذه الآية، أود أن أنبه لي أننا بعون الله تعالى سنبدأ اعتبارا من هذه الآية بالرجوع إلى تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير، حيث أمضينا رحلة علمية وإيمانية تفسيرية في تضاعيف الجامع لأحكام القرآن القرطبي، ومن باب التنويع وتتميما للمنهج الذي قرر، حيث إن أحد مصادره المعتبرة هو تفسير القرآن العظيم لابن كثير. من هنا سنبدأ إن شاء الله بتفسير القرآن العظيم لابن كثير بالرجوع إليه، طبعا إضافة إلى تفسير غريب القرآن لابن قتيبة في بيان المفردات الغريبة. ويمتاز تفسير القرآن العظيم لابن كثير بأنه يعنى بتفسير القرآن بالقرآن، وهذا المنهج قد سار عليه وهو من المؤسسين والسابقين في هذه المنهجية العلمية في تفسير القرآن الكريم. وأيضا يمتاز تفسيره بأنه مبني على الأثر، وهو ينتقي من الآثار أصحها وأجودها وأحسنها والمقبول منها، وأما المردود والضعيف والذي لا يعول عليه فإنه يتعقبه بالرد، ولهذا يعتبر تفسيره من أنقى التفاسير من الإسرائيليات ومن الأشياء الدخيلة. ولهذا يعتبر تفسير القرآن لابن العظيم لابن كثير من أنفع التفاسير وأدقها وأكثرها تحريرا وتحقيقا. وسيتبين لنا هذا من خلال قراءة هذا التفسير والاطلاع على ما فيه. وهذا التفسير يمثل لونا مهما من ألوان علم التفسير، وهو التفسير بالمأثور. والجامع لأحكام القرآن للقرطبي يمثل التفسير بالرأي، وإن كان قد اشتمل كل منهما على رأي ومأثور، لكن الذي ما يرد من الرأي في تفسير القرآن العظيم لابن كثير فإنه على وجه التبعية، وإلا فالأساس هو المأثور. بينما ما جاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي الأصل فيه أن يكون من قبيل التفسير بالرأي المحمود والمقبول والحسن، وهو أيضا لا يخلو من الآثار ومن الأحاديث كما اطلعنا عليه وقرأنا فيه. هنا يستهل المؤلف رحمه الله بتفسير الآية في تفسير الآية بقول علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول هادي أهل السماوات والأرض. وهذه صحيفة من أشهر الصحف في التفسير، وأثنى عليها الإمام أحمد بن حنبل، وهي معروفة كانت موجودة في مصر، ويقول لو رحل إليها الشخص فإن ذلك ليس بكثير. وهي من أصح أو من أشهر التفاسير، وهي من التفاسير المقبولة التي اعتمد عليها أهل التفسير في تفسير القرآن العظيم. علي بن أبي طلحة يروي عن ابن عباس هذا يقول هادي أهل السماوات والأرض، وهي طبعا لا تقارن بما جاء في تنوير المقباس كما عن ابن عباس، فذاك قد ذكره الفيروزبادي بإسناد لا يثبت ولا يصح. أما هذا ما جاء عن ابن عباس عبر علي بن أبي طلحة ومجاهد بن جبر وعطاء وأمثالهم فهذا هو الذي يعول عليه. هنا أيضا يذكر ابن جريج عن ابن عباس وعن مجاهد الله نور السماوات والأرض أن يدبر الأمر فيهما نجومهما وشمسهما وقمرهما. وعن أنس بن مالك قال إن إلهي يقول نوري هداي نوري هداي، واختار هذا القول بن جرير الطبري. إذن علي بن أبي طلحة يرى أن يفسر الآية على ابن عباس الله نور السماوات والأرض أي هادي أهل السماوات والأرض. وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن إلهي يقول نوري هداي، اختار هذا القول ابن جرير الطبري. وأما القول الآخر الذي يروى عن ابن عباس في رواية أخرى وعن مجاهد بن جبر أن يدبر الأمر فيهما نجومهما وشمسهما وقمرهما، فهذا قول آخر، لكن ما اختاره ابن جرير هو الأظهر. هنا أقوال أخرى أيضا عن الضحاك الله نور السماوات والأرض، قال السدي وقال السدي في قوله عفوا يقول عن الضحاك الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. وفي الصحيحين عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن الحديث. إذن يتلخص من هذا أنه على قراءة الله نور السماوات أن هنالك قولان، الهادي أو مدبر الأمر فيهما ونجومهما وشمسهما وقمرهما، وأن المختار هو قول أن الله نور السماوات أي هادي أهل السماوات أو نوري هداي، كلاهما بمعنى واحد. وأما على القراءة الأخرى الله نور السماوات فهذا فعل. مثل نوره أيضا في هذا الضمير قولا، مثل نوره هل هو نور الله عز وجل أو نور آخر؟ يذكر المؤلف القول الأول عن ابن عباس أنه عائد إلى الله عز وجل، أي مثل هداه في قلب المؤمن. الله نور السماوات والأرض مثل نوره، وهذا قد يكون أقرب لأنه الضمير يعود إلى مذكور سابق، والمذكور السابق هو الله عز وجل في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض. مثل نوره أي في قلب المؤمن. والقول الثاني يقول إن الضمير عائد إلى المؤمن الذي دل عليه سياق الكلام، لأنه قد يعاد الضمير على شيء لم يسبق له كلام لكن السياق يدل عليه، مثل قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، لم يسبق ذكر للقرآن، لكن حينما عبر الله عز وجل بهذا بالإنزال عرفنا أن المنزل هو القرآن الكريم. يقول الله إذن مثل نوره إما أن يكون الضمير يعود إلى الله عز وجل أي هداه، وإما أن يعود إلى المؤمن الذي دل عليه سياق الكلام. وحينئذ يكون تقدير الكلام مثل نور المؤمن الذي في قلبه كمشكاه، فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى وما يتلقاه من القرآن المطابق لما هو مفطور عليه، كما قال تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، فشبه قلب المؤمن في صفائه في نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهري وما يستهديه من القرآن والشرع بالزيت الجيد الصافي المشرق المعتدل الذي لا كدر فيه ولا انحراف. فقوله كمشكاه، إذن الآن تبين لنا أن الضمير في مثل نوره إما أن يعود إلى الله عز وجل وإما أن يعود إلى قلب المؤمن. قوله تعالى كمشكاه، قال ابن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب وغير واحد هو موضع الفتيلة من القنديل، هذا هو المشهور، ولهذا قال بعده فيها مصباح وهو الذبالة التي تضيء، يعني كمشكاه الفتيلة، موضع الفتيلة الذي توضع فيه الفتيلة هكذا، يعني الموضع موضع الفتيلة، الفتيلة توضع على موضع في هذا ما يستمد منه الضوء، فهذا الموضع هو المشكاه، كمشكاه فيها مصباح الذبالة التي تحترق وتضيء وتنور، فهذا هو المقصود بالمشكاه على قول ابن عباس. إذن كمشكاه موضع الفتيلة من القنديل، فإذا كان هذا هو القنديل، إذا كان هذا هو القنديل فإن موضع الفتيلة الذي هو في الجوف ها هنا هو المشكاه، والمصباح هو ما يكون من هذه الفتيلة. يقول فيها مصباح يعني هو النور الذي في الذبالة، الذبالة التي تضيء والتي يوقد فيها ما يستضاء به. وهنا يبين وجه المثل، هنا أبي بن كعب الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول المصباح هو النور وهو القرآن والإيمان الذي في صدره، كمشكاة فيها مصباح هو القرآن والإيمان الذي في صدره. إذن المشكاة هي أشبه ما تكون بصدر المؤمن، المشكاة هي صدر، يعني تشبيه المشكاة بالصدر أو تشبيه الصدر بالمشكاة، الصدر شبه بالمشكاة وهو موضع الفتيلة الذي هو القلب. ف فقال هنا أبي بن كعب أيضا المصباح هو القرآن والإيمان الذي صدر منه، يعني ما يصدر من القلب من إيمان ومن توحيد ومن إخلاص، كل هذا هو هذا النور المقصود أو هذا المصباح المقصود. ثم يقول المصباح في زجاجة، أي هذا الضوء مشرق في زجاجة صافية. قال أبي بن كعب غير واحد: وهي نظير قلب المؤمن، الزجاجة كأنها كوكب دري. إذن الزجاجة هنا المصباح في زجاجة، بعد أن شبهنا هذا موضع الصدر بأنه هو المشكاة، ثم شبهنا المصباح هو ذلك الإيمان الذي ينقدح وذلك النور الذي يضيء من قلب المؤمن وهو التوحيد، المصباح في الزجاجة هو قلب المؤمن، هو قلب المؤمن كما فسره أبي بن كعب. هنا اختلفت القراء في دري، فقرأه بعضهم بضم الدال من غير همز، دري كما في قراءتنا من الدر، أي كأنها كوكب من درة، أي كأنها كوكب من درة. وفي القراءات الأخرى دري ودري مع الهمز، يعني يكسر الدال أو يضمها مع الهمز، وهو الدفع، يعني هذا الكوكب يدفع يسير. يقول: وذلك أن النجم إذا رمي به يكون أشد استنارة من سائر الأحوال، والعرب تسمي ما لا يعرف من الكواكب دراري. فالكواكب التي في السماء فيها إضاءة، لكن حينما يندفع الكوكب ويسير، وخاصة عندما يهوي، فإنه تكون له إضاءة شديدة جدا تعرف من بين الكواكب، ويكون نورها قوي جدا. فشبهت هذه الإنارة بهذا الكوكب من بين سائر الكواكب، وهذا فيه ثناء على هذا النور الذي في قلب المؤمن. وقال أبو أبي بن كعب: كوكب مضيء، وفسره قتادة بأنه مضيء مبين ضخم. ثم يبين الله عز وجل مزايا هذه الإضاءة، وهذا كله مدح طبعا لهذا الإيمان الذي في قلب المؤمن، أو هذا النور الذي هو هدى الله عز وجل كما في القولين السابقين. يقول الله عز وجل: يوقد من شجرة مباركة، أي يستمد من زيتون شجرة مباركة، زيتونة، يوقد من شجر، أي يستمد من زيت الزيتونة، من زيت الشجرة المعروفة بالزيتون، الشجرة المعروفة بالزيتون، الزيت هذا الذي يؤخذ منها يوقد به هذا، فهو يوقد من زيت من أجود أنواع الزيوت. يقول الله عز وجل: زيتونة، بدل أو عطف بيان، لا شرقية ولا غربية، أي أنها ليست في شرقي بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول النهار، ولا في غربيها فيتقلص عنها الفيء قبل الغروب، بل هي في مكان وسط تفرعه الشمس من أول النهار إلى آخره، فيجيء زيتها معتدلا صافيا مشرقا. هنا يرى المؤلف وهو ابن كثير أن معنى لا شرقية ولا غربية أنها في مكان وسط تأتيه الشمس من أول النهار إلى آخره، فهي ليست متطرفة لا من جهة شرق ولا من جهة غرب، أي أنها تنالها الشمس من أول ما تخرج الشمس أو من أول ما تشرق إلى أن تغرب، وهي معرضة للشمس، وهذا يعطيها قوة، وهذا أنفع للشجر الذي يكون بهذه المثابة. فهذا ما فسره ابن كثير بناء على الأقوال التي سردها بعد تفسيره لهذا المعنى. ذكر عدة أقوال عن عكرمة وعن ابن عباس عن أيضا مجاهد يقول: تلك بأرض فلاه، إذا أشرقت الشمس أشرقت عليها، وإذا غربت غربت عليها، فذلك أصفى ما يكون من الزيت. القول الآخر يرى أن زيتونة لا شرقية ولا غربية أنها وسط الشجر، لا تصيبها الشمس شرقا ولا غربا، وهذا قول آخر يرى أن هذه الزيتونة مكتنفة بين الشجر ومحمية من الآفات، ومحمية من الآفات. فهذا هو قول سعيد بن جبير. هنا قول آخر يرى أنها لا شرقية ولا غربية، هي القبلية التي تكون في القبلة. وآخر يقول، وزيد بن أسلم يقول: لا شرقية ولا غربية، قال هي التي تكون في الشام. وما اختاره ابن كثير رحمه الله هو القول الأول، وهو أنها في مستوى من الأرض في مكان فسيح بارز ظاهر ضاحل للشمس، ولهذا قال: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني لضوء إشراق الزيت، نور على نور، يعني بذلك إيمان العبد وعمله. يقول السدي رحمه الله: نور النار ونور الزيت حين اجتمع أضاء، ولا يضيء واحد بغير صاحبه. فلدينا نوران، الزيت هو أصلا مضيء، فكيف إذا أشعل فيه النار ليضيء في المصباح؟ هذا نور على نور. يقول: كذلك نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمعا فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه. فالمؤمن إذا اجتمع فيه نوران، نور الإيمان ونور القرآن وهو العلم وما فيه من الهدى وما فيه من الدلالات البينات الباهرات، فإن هذا هو من فإنه نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، أي يرشد إلى هدايته من يختاره، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في هذه الآيات جملة من الهدايات، وهي أن لله نور يليق بجلاله عز وجل، ليس كأنوار الخلق. ومن أعظم آثار أنوار الله هدايته ودلالاته الباهرة، وأن مصدر الهداية من الله. فعلى المؤمن أن يلجأ إلى الله ويأخذ بالأسباب الموصلة إليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا نورا، وأن يعظم لنا نورا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.